بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والسامعين أجمعين. قال الإمام أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى: وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها، فيكون فيها النقص وبها الزيادة، ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فالمصنف رحمه الله بعد أن ذكر بعض مسائل الإيمان والاعتقاد عند أهل السنة والجماعة، والتي علقنا عليها فيما مضى من الدروس، وعلقنا على آخرها حينما تكلم رحمه الله عن الحوض، عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر بعد ذلك أعظم المسائل التي لا ينتفع المسلم بشرع الله إلا إذا حققها في نفسه، فتكلم عن أمر الإيمان، عن أمر الإيمان، وكأنه يقول: ما ذكرناه من المسائل في هذه الرسالة من أمر الله وأمر أسمائه وصفاته وأمر كتابه وأمر كلامه وأمر الإيمان بالقضاء والقدر وأمر الإيمان باليوم الآخر وما يحدث في يوم القيامة، لا ينتفع به إلا من حقق هذا الإيمان. فإن ما مر من المسائل لا بد أن يؤمن به، فتكلم عن الإيمان في هذه الفقرة، فبين ما عليه أهل السنة وما عليه سلفنا الصالح من حقيقة الإيمان، وأنه يقوم على ثلاثة مرتكزات: على قول القلب وتصديق القلب، وقول اللسان، وعمل الجوارح. وأن هذا الإيمان تدخل فيه الأعمال، فإن قامت الأعمال زاد الإيمان، وإن نقصت الأعمال نقص الإيمان. ومن الأعمال ما إذا زاد وانتفى يزول الإيمان بالكلية، ومن الأعمال ما إذا فرط فيه لا يزول الإيمان بالكلية، كما ذكرنا ذلك في الدرس الماضي، أليس كذلك؟ تكلمنا عن هذا حينما تكلمنا عن قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، وتكلمنا عن تفاصيل الإيمان في غير موضع، ويسر الله الكلام فيه بصورة مطولة حين شرح الأصول الثلاثة، فارجعوا إليها لتنظروا إلى تفاصيل هذه المسألة العظيمة، وهي واضحة بينة، شرحها أهل العلم وبينها العلماء بصورة واضحة كالشمس في وسط السماء. فالإيمان قول باللسان، واعتقاد بالجنان أو القلب، وعمل بالأركان والجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. من اعتقد هذا الاعتقاد تجاه الإيمان كان من أهل السنة، وكان من السائرين على منهج سلف الأمة الصالح، ومن خالف هذا الأمر كان من المخالفين لأهل السنة، وابتعد عن منهج السلف الصالح في هذا الإيمان. ولذا ركز المصنف هنا على أمر الأعمال كما تلاحظون أن النقص يكون بها وأن الزيادة تكون ماذا؟ بها، ليرد على المرجئة وعلى المعتزلة والخوارج الذين خالفوا أهل السنة في أمر الإيمان أنه يزيد وينقص. فإن المرجئة خالفوا أهل السنة حينما قالوا إن الأعمال لا تؤثر في الإيمان، فإن فرط المسلم في العمل أو لم يعمل الأعمال الصالحة فإنها لا تضر، إيمانه ثابت، فخالفوا أهل السنة بذلك، لأن الأعمال بها يزيد الإيمان وبها ينقص زيادة ونقصا، زاد العمل زاد الإيمان، نقص العمل نقص الإيمان. وخالف أهل السنة الخوارج، فإنهم يقولون إذا زال العمل زال الإيمان كله، إذا زال العمل زال الإيمان كله، وإذا وقعت المعصية والكبيرة حبط العمل كله. فتوسط أهل السنة والجماعة بين الخوارج والمرجئة، قالوا الإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد بالعمل الصالح والطاعة وينقص بالمعصية والمخالفة، ومن وقع في المعصية ينقص إيمانه بحسب هذه المعصية، فلم يسلبوه الإيمان لكنهم جعلوه مؤمنا متلبسا بمعصيته. وأما الخوارج جعلوه ماذا؟ كافرا بمعصيته. وأما المرجئة فقالوا لا تضره معصيته. واضح؟ هذه خلاصة الأمر. واصل. قال المصنف رحمه الله تعالى، أعيد العبارة. عبارة؟ أبشر العبارة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها، فيكون فيها النقص وبها الزيادة، ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. نعم. هذا الإيمان يكمل بالعمل، وهذا العمل إما أن يكون عملا واجبا فرضا لا بد من إقامته لتحقيق الإيمان الذي رضيه الله عز وجل لأهل الإسلام والإيمان، فلا إيمان إذا لم نحقق توحيد الله ولم نحقق لا إله إلا الله ولم نحقق أصول الإيمان الواردة في الكتاب والسنة. فبني الإسلام على خمس، والإيمان أصوله معرومة، ستة أصول: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبحث بعد الموت والقدر خيره وشره. هذه أصول الإيمان إن لم نحققها لم نكن من أهل الإيمان. وهنالك أعمال اختلف أهل العلم فيها أنها إذا زالت يزول إيمان المسلم كترك الصلاة، قد اتفقوا على أن تارك الصلاة إذا ترك الصلاة جاحدا لها فقال هي ليست من الدين وليست من الإيمان، قالوا هو قد خرج عن الملة والإسلام. ولكن اختلفوا في تارك الصلاة بسبب الكسل والتهاون والغفلة، فمنهم من كفر بذلك ومنهم من قال لا يكفر تارك الصلاة بسبب كسله وتهاونه، وهذا هو الراجح وهذا الذي عليه جمهور السلف وتدل عليه النصوص والأدلة تدعمه. وارجعوا إلى كتاب عظيم في هذه المسألة أو إلى كلام النفيس للعلامة الألباني في حكم تارك الصلاة وما قرره رحمه الله تعالى في سلسلة الأحاديث الصحيحة حينما تكلم عن حديث الشفاعة وأن الله يخرج من النار أناسا لم يعملوا خيرا قط. فإن الإيمان بالقلب أمره عظيم، قد قال الله عز وجل في الحديث الصحيح القدسي: يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لغفرت لك ولا أبالي. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة من أداهن حيث ينادى بهن كنت ضامنا على الله أن يدخله الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: ومن فرط فيهن فهو في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. نعم، حديث عبادة. نعم، بارك الله فيه. فهذا من أقوى الأدلة الواضحة على أن من استجاب لنداء الحق وأقام الصلاة فإنه سلك مسلك الجنة الحمد لله، ومن فرط في هذه الصلاة فهو ماذا؟ في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. والمشيئة في شأن الذنب تدل على ماذا؟ على أن هذا الفعل ليس بكفر، لأنه لو كان كفرا لكان طريقه ماذا؟ إلى النار. لكنه حينما جعل في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له دل ذلك على أن ترك الصلاة من كبائر الذنوب وليست من المكفرات التي تخرج صاحبها من ماذا؟ من الملة. واضح يا شباب؟ هذه إشارة من هذا الحديث تؤكد مذهب جمهور أهل العلم. وهذا لا يعني أن نتهاون في أمر الصلاة، بل لا بد أن نخوف الناس وأن نحذرهم من ترك الصلاة، لأنها الركن الثاني من أركان الإسلام، وأول ما يحاسب عليه العبد عند الله يوم القيامة: إذا صلحت صلح سائر عملي وإذا فسدت فسد سائر عملي. فلا بد أن ننبه الأمة والناس على خطر ترك الصلاة، فإن ترك الصلاة أمره عظيم خطير عند الله والعياذ بالله. وهذا الأمر قد تكلمنا فيه في دروس ماضية، لكني أشرت إليه لتبيين مختصر لعقيدة أهل السنة. وما كل من كفر بترك الصلاة يكون من الخوارج، لأن هذا مذهب من مذاهب أهل العلم المعتبرين، وإن كان الجمهور يخالفه. ولا بد أن نحذر من فكر وفهم الخوارج الذين يقولون بأن من لم يكفر بترك الصلاة كان من المرجئة، فهذا مذهب فاسد، لأن الذين لم يكفروا تارك الصلاة بسبب الكسل والتهاون هم من أهل السنة، بل من أئمة السنة في الأمة. وهذا يدل على فساد معتقد الخوارج أنهم يكفرون العلماء ويكفرون غيرهم. فلا بد أن ننتبه لهذا الأمر. والذين يكفرون بترك الصلاة من العلماء لا يكفرون بترك حكم الله المنزل من قبل حكام المسلمين، فتنبهوا لهذا. ولذلك من مسالك الخوارج أنهم يدندنون حول ترك الصلاة من باب تعظيم الصلاة وتعظيم الإسلام وتعظيم قدر الصلاة في الأمة، فيدخلون من خلال هذا الباب على المسلمين وعلى شباب المسلمين، فإذا جروهم من خلال هذه المسألة وخفوا عليهم أن عدم تكفير تارك الصلاة بالتهاون والكسل هو مذهب الجمهور، جروهم شيئا فشيئا لتكفير حكام من؟ المسلمين، فأوقعوهم في فهم وفكر الخوارج، وأدخلوهم في فتنة داعش وحزب القاعدة المنحرف. فلا بد أن نتفطن لهذه المسألة. واضح يا شباب؟ انتبهوا. فهذا مذهب أهل السنة والجماعة في باب الإيمان وفي باب الأعمال الصالحة، وهذا يفيد فائدة عظيمة، ألا وهي أن الإيمان أمره عظيم إذا رسخ في القلب وعلم وفقه وفقه شأنه وتعلمناه وفقهناه وتيقنا منه، فإننا إن شاء الله تعالى نسير على طريق الخير. فلا بد لطلاب العلم أن يهتموا بأمر الإيمان ومسائله، وأن يهتموا بالتوحيد وفهمه وتطبيقه والدعوة إليه، حتى يكونوا على طريق الخير والسلام. نعم، واصل. نعم، إذا نصلي ونواصل التعليق على الكلام إن شاء الله. إذا هذا هو الإيمان الذي أمر الله عز وجل به، وهو نصوص في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من أراد الإيمان فإنه معلوم، كما في قوله سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين إلى آخر الآيات. وكقوله تعالى أيضا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر الآيات. وكما في السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله جبريل عن الإسلام خبره عن الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ثم قال: خبرني عن الإيمان. فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبحث بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذا هو الإيمان. وهذا الإيمان لا سبيل إلى تحقيقه وإلى تحقيق أعماله وإلى تحقيق شرائع الإسلام إلا عن طريق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الذي طبق الإسلام وبينه ودعا إليه هو الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن أراد تحقيق الإيمان وتحقيق عمل الشرع لا سبيل إلى ذلك إلا بمعرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نكرر دوما أن دين الله وعمل الإسلام لا سبيل إلى تحقيقه إلا بتحقيق أمور ثلاثة: الأول العلم بهذا الإسلام وأعماله، وثانيا تحقيق الإخلاص في هذا العلم لمعرفة الأعمال الشرعية، وثالثا أن نقوم بالأعمال الشرعية المبنية على العلم والبصيرة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن العلماء من يختصر ذلك فيقول: تحقيق الأعمال يكون بأمرين: الإخلاص والمتابعة، الإخلاص والمتابعة، ولا فرق بين هذا وذاك، لا فرق بين هذا وذاك، لأنه لا سبيل إلى معرفة المتابعة إلا بالعلم. واضح يا إخوان؟ نعم. ولذلك ذكر المصنف هنا رحمه الله أنه لا سبيل إلى تحقيق الإيمان الذي يقوم على العمل إلا عن طريق ماذا؟ السنة. اقرأ. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يكمل قول الإيمان ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. النية هنا بمعنى الإخلاص وإرادة العمل، بمعنى الإخلاص وإرادة العمل، فإنه لا عمل إلا بنية، فإن النية هي عمل القلب وهي تصديق القلب، وكذلك هي قصد القلب للعمل. فإذا قال السلف الإيمان قول وعمل ونية، فإنهم يريدون بالنية عقيدة القلب، يريدون بالنية العقيدة القلبية التي في القلب وهي التصديق بهذا الإيمان. ولذلك يقولون الإيمان قول وعمل واعتقاد، أو يقولون الإيمان قول وعمل ونية. فالنية بمعنى العقيدة القلبية، وتشمل أيضا قصد القلب للعمل الشرعي المراد. واضح يا إخوة؟ جيد، واصل. قال المصنف رحمه الله: وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة. قبله ولا قول ولا عمل إلا، ولا قول ولا ولا قول ولا عمل ونية إلا بموافقة السنة. تنبه لهذا، لا سبيل إلى معرفة النية القلبية وتحقيقها والأقوال الشرعية والأعمال الشرعية إلا عن طريق السنة. لا سبيل إلى معرفة الحق وتطبيقه إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد من العناية بالسنة ومعرفة صحيحها من ضعيفها وناسخها من منسوخها، ومعرفة أحكامها حتى نقوم بالعمل الشرعي الذي يراد منا لتحقيق الإسلام والإيمان لله وحده لا شريك له. نقف عند هذا القدر ونواصل إن شاء الله تعالى الكلام حول بقية فقرات الرسالة في الأسبوع القادم إن يسر الله تعالى هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. سنفتح الباب للأسئلة ونؤجل الكلام حول التعليق على صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لدرس آخر، لأننا وعدنا في الدروس الماضية بالإجابة على بعض الأسئلة التي أخرنا الإجابة عليها لهذا الحين إن شاء الله تعالى. نعم. أنا أتكلم. هذا سؤال فحواه أنه يسأل عن بعض أقوال بعض المنتسبين إلى الإسلام أن من الناس من له قدرة في تحويل بعض خلق الله، كأن يقلب الذكر إلى أنثى أو الأنثى إلى ذكر، أو أنه يحول شيئا من الجماد إلى حي، إلى آخر الكلام، أليس هذا هو؟ نعم. فهذا الكلام كلام واضح أنه يصادم دين الله ويصادم الإسلام، فإن الله عز وجل له صفة الخلق، يخلق ما يشاء ويعطي من شاء أنثى ويعطي من شاء ذكرا، فهو الخلاق العليم، فمن نازع الله في صفاته والعياذ بالله وقع في الشرك والكفر بالله والعياذ بالله. فمثل هذا الكلام حكايته تدل على بطلانه، وتدل على جهل من قاله، وأنه لا يعرف لله قدرا وشأنا. والله يقول في كتابه: فما لكم لا ترجون لله وقارا، وقد خلقكم أطوارا. انتبه، فمن توقير الله وتعظيمه أن تنسب إليه ما نسبه لنفسه من أسمائه الحسنى وصفات العلى، ومن هذه الصفات وهذه الأفعال الخلق، فإن الله هو الخلاق العليم سبحانه وتعالى. ومثل هذه الأقوال حينما تصدر من إنسان إما أن يكون جاهلا بالله وإما أن يكون مشوشا عليه، تربى في الشبهات والجهالات فصار فيها أعمى لا يرى ولا يبصر إلا ما لقن. فإن أدنى مسلم، وليس فيهم دني إن شاء الله، أدنى مسلم من حيث العلم والمعرفة إذا كانت فطرته سليمة سينكر مثل هذه الأقوال والألفاظ. هنالك بعض المعجزات أجراها الله عز وجل على بعض أنبيائه كعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، فإن الله سبحانه وتعالى أجرى على يديه أنه يخلق من الطين، يصنع من الطين ماذا؟ طيرا وأحياء وحيوانات. من يذكرنا ببعض الآيات؟ نعم يا كبير. أنت كنت سرحان؟ إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله، وأحيي الموتى بإذن الله. فهذه معجزات أجراها الله عز وجل على يد نبيه عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. وانظر إلى هذه الآيات العظيمة، كلها يقول فيها عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام بإذن الله بإذن الله. فهذه معجزة خاصة بمن؟ بنبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام. لا ينازع فيها. فبعد أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم لا سبيل إلا بالإيمان بما جاء به صلى الله عليه وسلم من أمور الإيمان والإسلام. ومعلوم أن عيسى عليه الصلاة والسلام برغم ما أعطاه الله من هذه المعجزات فإن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أعلى درجة منه صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المنزلة والمكانة وهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام لم يكن من معجزاته أنه يخلق يخلق من الطين طيرا أو أحياء أو يحيي ماذا؟ الموتى. وإنما كان ذلك أمرا خاصا بعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، ولو لم يأذن الله له في ذلك لما فعل. وبالتالي من ادعى أنه يخلق شيئا من الحيوان من طير أو إنس، أو أنه يحول حيا من ذكر إلى أنثى أو من أنثى إلى ذكر، أو يقلب الجماد إلى حي، فإنه خالف شرع الله ووقع في ضلال عظيم، ووقع في الشرك بالله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. لكن للأسف بعض الطوائف يعتقدون عقيدة فاسدة أنهم أعظم درجة من الأنبياء والرسل، فيدعون لأنفسهم ما ليس حتى عند الأنبياء والرسل، ولذلك يدعون أنهم يخلقون ويفعلون. انتبه لهذا. ولذلك يقول بعضهم نحن خضنا بحرا وقف الأنبياء بساحله، يعني فعلوا من الأفعال، وليتها كانت أفعالا حميدة. خضنا بحرا وقف الأنبياء بساحله، ما معنى وقفوا بساحله؟ يعني عجز الأنبياء أن يخوضوه، وخاضه من؟ أولئك القوم. هل هنالك عاقل يقول مثل هذا الكلام؟ لا يوجد عاقل يقول مثل هذا الكلام. فلابد الناس أن ينتبهوا. وهذا الذي قال هذا يدعي أصحابه أيضا، كما قال ذلك شعرا: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. يجعل بعض الأولياء. نعم نحن نقر ونؤمن بأن في الأرض أولياء لله. من هم أولياء الله؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. من عبد الله بحق واتقى الله هو من أولياء الله. أكرمه الله بكرامة أو لم يكرمه بكرامة، اتقى الله، عبد الله، صار على الحق، صار من أولياء الله الصالحين. وهو مع هذه الولاية وأنه من الصالحين والأولياء، من دلائل صلاحه أنه لا يخالف شرع الله وإنما يمشي على شرع الله. فإذا رأيت رجلا يدعي أنه ولي أو يدعي له الناس أنه ولي لكنه يخالف شرع الله ويفعل أمورا خارقة للعادة، كما قال السلف، إذا رأيت الرجل يمشي في الهواء أو يطير في الهواء أو يمشي في الماء ويسير على الماء فلا تعجل، فلا تقول هذا ولي وهذا إنسان غريب، هذا صالح، انظر كيف هو مع السنة، هل يمشي على الحق ولا لا، حتى تعرف هل هو على حق أم على باطل، هل هو ولي لله أم ولي لمن؟ للشيطان. إذا رأيت رجلا يدعى له الويل أنه ولي أو يزعم أنه ولي ويخالف شرع الله، وأعظم شرع الله أن تعبد الله وأن تدعو الناس إلى عبادة الله وتوحيده. إذا رأيت من يزعم أنه ولي يدعو الناس إلى نفسه ليدعوه الناس من دون الله، أو يسألوه من بعد، يا فلان انجدني ويا فلان انقذني، وهم عنه في بعد تام، أو أنه يعطيهم سكوك الأعمال، بعض الناس لا يسافر أي سفر إلا إذا جاء إلى من يعظمه، يا فلان أريد أن أسافر، اقرأ لي ماذا؟ الفاتحة. لا يسافر إلا بعد أن يأخذ من؟ إلا بعد أن يأخذ الإذن ممن يعظمه. فهذا ربط بغير الله، إذن هذا ليس بولي، لأنه لو كان وليا صالحا ربط الناس جميعا بمن؟ بالله. حدثني أحدهم قال لي رأيت شخصا يدعى له أن يدعى أنه ولي أو يدعى أنه من الصالحين وهو معظم في مجتمع من المجتمعات، فرأى الناس يأتوا له، يا فلان، يا شيخ، افعل كذا وكذا لي، أريد رزقا، أريد جنينا، أريد ولدا. ورأى بعضهم يتمسح به، وإذا توضأ ماذا فعل هؤلاء المساكين؟ الله يهدينا وإياهم، ذهبوا إلى ماء وضوئه فتمسحوا به وتغسلوا به. فقال له ماذا يفعل هؤلاء؟ هل هذا صحيح؟ قال له أنا لم أمرهم بذلك، انتبه، أنا لم أمرهم ولكنهم يفعلونهم ذلك. انظر جيد، لو كان صالحا على خير لنهاهم، أليس كذلك؟ وقال لهم ولقال لهم لا تفعلوا هذا، فإن الذي يعطي الجنين والذي يعطي الولد والأرزاق هو من؟ هو الله، وأنا لست بنبي مرسل حتى تأخذ ماء وضوئي، ولست بمصدر بركة حتى تمسحوا بي، فإنه لا يتمسح بشيء في الأرض الآن إلا بماذا؟ إلا بشيء واحد موجود الآن أو بشيئين، الحجر الأسود عند الكعبة والركن ماذا؟ اليماني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا أن إذا وصلنا إلى ذلك المكان العظيم أن نلتزم الحجر، وإن استطعنا أن نمسح عليه مسحنا، أو استقبلناه بأيدينا استقبلناه، أو قبلناه، وإذا جينا عند الركن اليماني مسحنا بأيدينا عليه. لماذا؟ لأنه يحط الخطايا كما تحط الشجرة أوراقها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، هذا هو المكان الوحيد الذي يتمسح به عند بيت الله المعظم، أعني الكعبة المعظمة. إذا لا يجوز التمسح بإنسان فضلا عن قبره، فضلا عن شعره، فضلا عن ثيابه. إذن إن كنت وليا صالحا قل لهؤلاء الناس لا تفعلوا هذا بي، هذا لا يجوز. إذن علامة الولي الصالح أنه يربط الناس بالله، وأنه يدعو إلى ماذا؟ إلى الحق. وإذا رأى الناس خالفوا الحق أرجعهم إلى ماذا؟ الحق. وإذا رأى الناس عظموهم نهاهم عن ذلك. لكنهم للأسف الشديد ماذا يفعلون؟ يرضون هذه الأفعال، وهؤلاء المساكين لا يجدون من ينصحهم ولا يجدون من ينبههم في تلك الدوائر إلى أن هذا الفعل حرام، وهذا الشرك، وهذا من البدع والضلال. إذن لا بد أن نفهم الحق، وأن نعلم الحق، وأن نعلم لماذا خلقنا. نحن أمرنا أن نعبد الله، لا أن نعبد المخلوقين، ولا نعبد المقبورين ولا الأحياء. نحن نعبد الحي الذي لا يموت. هذا هو التوحيد، هذا هو الإسلام الحق. فإذا رأيت فئة أو طائفة أو جماعة أو فردا أو شخصا أو جهة تبتعد عن هذا الطريق، تربط الناس بغير الله، تربط الأمة بغير الحق، تعبد الناس لغير الله، تؤزهم أزا إلى الأضرحة، إلى الطواف بالقبور، إلى تعظيم الميتين، تعظيم المخلوقين، تناديهم لدعاء غير الله بطلب ما لا يقدر عليه إلا الله، فاعلم أن هذه الجهات ينبغي عليك أن تحذر منها، لأنها جهات تخالف كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا لابد أن ننشره في المجتمع، وأن ينشره طلاب العلم والدعاة إلى الله بالعلم والحكمة والبصيرة والأدب، بسلوك مسلك أهل العلم في بيان توحيد الله والتحذير من الشرك بالله والبدع في دين الله سبحانه وتعالى. وإياكم ثم إياكم في دعوتكم إلى الله سبحانه وتعالى وإلى توحيد الله وإلى التحذير من الشرك أن تسلكوا مسالك الجهال الذين يسيئون إلى المسلمين ويسبونهم ويشتمونهم ويرمونهم بالشرك والكفر بلا حجة ولا برهان. لا بد أن ندعو إلى الله بحسب سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هدفنا أن نرحم الخلق، وأن ندعوهم إلى الحق بالحكمة والموعظة الحسنة والأسلوب العلمي الأديب الجميل، لأننا نريد أن ننقذ الناس إلى الحق وإلى الجنة إن شاء الله تعالى. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. نعم. هذا السؤال يتعلق بالصلاة، لكن قدم السائل أمرا أصوليا. يقول السائل: معلوم أن العلة تدور مع الحكم وجودا وعدما، هكذا؟ صلى الله وسلم عليه. يقول السائل أحسن الله إليكم: قول الأصوليين العلة تدوم مع الحكم وجودا وعدما، هل تنفع علة بالاتفاق في هذا من وجود مكبرات الصوت إذا ضربوا غيره؟ نعم، العلة تدور مع الحكم، يدور مع علته وجودا وعدما. فإذا وجدت العلة وجد الحكم. على سبيل المثال، وجد الإسكار في الشراب أو في العصير، صار حكم العصير ماذا؟ الحرمة، لأن العلة الإسكار. فإذا وجد الإسكار في الشراب أو العصير ولو كان في أصله مباحا لكنه تخمر فصار مسكرا، فإنه يكون حراما، لأن علة الإسكار إن وجدت كان الحكم لها في هذا العصير أو في هذا المشروب الحرمة. أما ما ذكره السائل في مسألة التفات المؤذن عند قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، لأن السنة وردت بأن المؤذن يضع سبابته أو سبابتيه في أذنه، وإذا قال حي على الصلاة التفت يمينا ويسارا، وإذا قال حي على الفلاح التفت يمينا ويسارا، لا يلتفت بجسمه أو بجسده كله، وإنما يلتفت بماذا؟ بفمه وفيه، كما جاء في الصحيح أن بلالا حينما كان يؤذن كان يحرك فاه يمينا يسارا. أقول هذا لا ينتفي، لأن هذه الالتفاتة ليست معللة وإنما وردت هكذا. ما الذي يراد منها؟ علمها عند الله سبحانه وتعالى، بدليل أن المؤذن لا يلتفت إلا عند هاتين اللفظتين. لأنه لو كان المراد، انتبه، لو كان المراد بهذا الالتفات أن نبلغ الناس الصوت بلا مكبر لكان الالتفات في كل الأذان. واضح يا أخوان؟ فدل هذا على أن هذا الأمر إن صح التعبير كما يقوله البعض علة غير مفهومة أو فعل غير مفهوم لنا نحن. فإذا مكبر الصوت لا ينفي هذه الالتفاتة. واضح يا أخوان؟ فإذا نلتفت كما كان المؤذنون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون ذلك، وعلم العلم عند الله من ثمرة هذه الالتفاتة، لكن نفعل ما أمرنا به، كما نصلي الظهر 4 ركعات والجمعة 2 ركعات. لماذا؟ علم ذلك عند الله سبحانه وتعالى، نفعل ما جاءت به السنة والله أعلم. واضح؟ نكتفي بهذا القدر ونواصل إن شاء الله تعالى الإجابة على الأسئلة في الدرس القادم إن شاء الله. نخصص إن شاء الله يوما بعد الجمعة نواصل في الأسئلة ونؤجل الدرس إلى وقت آخر إن شاء الله. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.